الجزء العاشر، استخدم القوى الشيطانية للكلمات لزرع الارتباك والفوضى. من الصعب جعل الناس يصغون، فهم مستهلكون في أفكارهم ورغباتهم الخاصة، ولديهم القليل من الوقت لتلك التي تخصك. تكمن الخدعة في جعلهم يسمعون، في أن تقول ما يودون سماعه، أن تملأ آذانهم بأي شيء سار لهم. هذا هو جوهر اللغة الإغوائية، ألهب مشاعر الناس بالتعابير المنظمة، أطرهم، خفف من وطأة عدم شعورهم بالأمان والثقة، طوقهم بالأحلام، بالكلمات العذبة والوعود، وعندها لن يصغوا إليك فحسب، بل وسيفقدون إرادتهم لمقاومتك. أبقي لغتك غامضة ودعهم يستخلصون منها ما طاب لهم من المعنى. استخدم الكتابة لتثير التخيلات ولتخلق صورة مثالية عن نفسك. الخطابة الإغوائية. في 13 من أيار في عام 1958، استولى رجال فرنسيون من الجناح الأيمن بالإضافة للمتعاطفين معهم من الجيش على السلطة في الجزائر التي كانت في ذلك الوقت مستعمرة فرنسية. كانوا يخشون من أن تمنح حكومة فرنسا الاشتراكية الاستقلال للجزائر. الآن بعد أن أصبحت الجزائر تحت سيطرتهم، هددوا بأن يستولوا على كل فرنسا. بدت الحرب الأهلية وشيكة الحدوث. في هذه اللحظة المنذرة بالكارثة، تحولت كل الأنظار إلى جنرال شارل ديغول، بطل الحرب العالمية الثانية الذي كان قد لعب دورا أساسيا في تحرير فرنسا من النازيين. كان ديغول قد اعتكف السياسة في السنوات العشر المنصرمة بعد أن تقزز من الاقتتال الداخلي ما بين الأحزاب المتنوعة. ظل شعبيا محبوبا جدا، وكان ينظر إليه على أنه الرجل الأوحد القادر على توحيد البلاد، لكنه كان محافظا أيضا. لذا شعر اليمينيون بالثقة من أنه إذا استلم زمام السلطة فإنه سوف يخدم قضيتهم. بعد أيام من انقلاب 13 أيار، انهارت الحكومة الفرنسية الجمهورية الرابعة، وطلب البرلمان من ديغول أن يساعد في تشكيل حكومة جديدة. الجمهورية الخامسة طلب أن يمنح سلطات كاملة لأربعة أشهر، فكان له ذلك. في الرابع حزيران، أي بعد أيام من توليه لمنصب رئيس الحكومة، طار ديغول إلى الجزائر. غمرت النشوة سكان المستعمرة الفرنسيين. لقد كان انقلابهم هو ما أتى بشكل غير مباشر بديغول إلى السلطة، وبالتأكيد أو هكذا تصوروا أنه كان قادما ليشكرهم وليطمئنهم أن الجزائر ستظل فرنسية. عندما وصل إلى الجزائر العاصمة، كان آلاف الناس قد احتشدوا في ساحة المدينة الرئيسية. الجو كان مهرجانيا للغاية، فقد كانت هناك الأعلام والموسيقى وهتافات لا تحصى بالجزائر الفرنسية، وهو شعار المستعمرين الفرنسيين. فجأة ظهر ديغول على شرفة تطل على الساحة. هاج الحشد وماش. رفع الجنرال الذي كان رجلا طويلا للغاية ذراعيه فوق رأسه، فتضاعف حجم الهتافات. كان الجمهور يتوسل إليه لينضم إليهم. عوضا عن ذلك أنزل ذراعيه إلى أن حل الصمت، ومن ثم فتحهما باتساع. قال بصوته العميق وبشكل بطيء وجدي: لقد فهمتكم. كانت هناك لحظة من الصمت، وبعد ذلك، أي بعد أن تشربت كلماته إلى أذهانهم، ساد هدير يصم الآذان. لقد فهمهم، هذا كان كل ما يريدون سماعه. استأنف ديغول بالتكلم عن عظمة فرنسا، فانطلقت المزيد من الهتافات. وعد بأنه سيكون هناك انتخابات جديدة، وأنه سينظر كيف سيرتب بقية الأمور مع أولئك الممثلين المنتخبين. نعم، حكومة جديدة، هذا ما أراده الحشد بالضبط. مزيد من الهتافات. كان سيجد مكانا للجزائر في الطقم الفرنسي. يجب أن يكون هناك انضباط تام دون قيد أو شرط. من يستطيع أن يجادل في هذا؟ أنهى خطابه بنداء عال: عاشت الجمهورية، عاشت فرنسا. وهو الشعار العاطفي الذي كان الصيحة التي استجمعت القوى لقتال النازيين. الجميع ردد النداء. في الأيام التي تلت، قام ديغول بخطابات مشابهة حول الجزائر أمام حشود مهتاجة بدرجة مساوية. لم يتم فهم خطابات ديغول إلا بعد أن عاد إلى فرنسا، فلم يعد ولو لمرة واحدة بأن يبقي الجزائر فرنسية. في الواقع كان قد لمح بأنه قد يعطي للعرب حق التصويت، وأنه قد يمنح عفوا للثوار الجزائريين الذين كانوا يقاتلون لإخراج الفرنسيين عنوة من البلاد. بطريقة ما، في خضم الإثارة التي خلقتها كلماته، فقد أخفق سكان المستعمرة الفرنسيون في التركيز على معناها الحقيقي. كان ديغول قد خدعهم وبالفعل عمل في الأشهر التي تلت على منح الجزائر استقلالها. مهمة أنجزها أخيرا في عام 1962. التفسير: لم يكن ديغول يعبأ بمستعمرة فرنسية قديمة ولا بما تمثله لبعض الناس الفرنسيين، ولم يكن أي تعاطف مع أي شخص يحرض على حرب أهلية. وهكذا عندما مضى إلى الجزائر العاصمة، فإنه كان لديه خطة طويلة الأمد، أن يضعف اليمينيين من خلال حملهم على الاقتتال فيما بينهم، وأن يسعى لاستقلال الجزائر. هدفه قصير المدى كان أن يهدئ التوتر ويكسب لنفسه بعض الوقت. لم يكن ليكذب على سكان المستعمرة من خلال القول بأنه كان يدعم قضيتهم، فذلك كان سيسبب المتاعب في الوطن عندما يرجع. بدلا من ذلك، فقد ضللهم بواسطة الخطابة الإغوائية وأسكرهم بالكلمات. عبارته المشهورة "لقد فهمتكم" كان يمكن أن تعني ببساطة "أنا أفهم الخطر الذي تمثلون". لكن الجمهور المتهلل شديد الابتهاج والمتوقع لتأييده ودعمه فهمها بالطريقة التي أرادها. قام ديغول بإشارات إلى مواضيع عاطفية، وذلك لكي يبقيهم في حالة انفعال بالغ. فأشار إلى المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال، وللحاجة للانضباط، وهي كلمة تروق لليمينيين بشكل كبير. ملأ أذانهم بالوعود، حكومة جديدة، مستقبل مجيد، دفعهم إلى الهتاف، الأمر الذي خلق رابطا عاطفيا. تكلم بنبرة دراماتيكية وعاطفة مرتعشة، خلقت كلماته نوعا من الهياج. لم يكن ديغول يحاول أن يعبر عن مشاعره أو أن يتكلم الحقيقة، وإنما كان يحاول أن ينتج أثرا. هذا هو مفتاح الخطابة الإغوائية. إذا كنت تتكلم مع شخص مفرد أو مع حشد، فحاول هذه التجربة الصغيرة، اكبح جماح رغبتك في التحدث عما يجول في خاطرك. قبل أن تفتح فمك، اسأل نفسك هذا السؤال: ما الذي يمكن أن أقوله بحيث يحدث الأثر الأكثر إرضاء لمستمعي؟ هذا غالبا ما يستلزم إطراء الأنا التي لديهم، تسكين شعورهم باللا أمان، إعطاؤهم آمالا مبهمة بالمستقبل، التعاطف مع عذابهم وكدحهم. لقد فهمتكم، ابدأ بشيء سار وكل ما يلي سيكون سهلا. ستتلاشى دفاعات الناس، سيصبحون سهلي الانقياد عرضة للإيحاء. فكر بكلماتك كدواء مسكر من شأنه أن يجعل الناس عاطفيين ومشوشين. أبقي لغتك غامضة وملتبسة، فتدع بذلك أهدافك يملؤون الفجوات بتخيلاتهم وتصوراتهم. بدلا من أن يجبروك على الرحيل أو أن يصبحوا ساخطين أو دفاعيين أو أن ينفذ صبرهم قبل أن تسكت، فسيكونون مطواعين وسعيدين بكلماتك ذات الوقع العذب. الكتابة الإغوائية: في عصر يوم ربيعي في أواخر ثلاثينات القرن التاسع عشر في شارع في كوبنهاغن، لمح رجل يدعى جوهانس شابة جميلة بشكل خاطف. لقد كانت مستغرقة في نفسها إلى أنها كانت بريئة بشكل يثير البهجة. سحرته فتبعها من بعيد حتى اهتدى إلى مقر سكنها. قام بالاستعلام عنها عبر الأسابيع التي تلت، فاكتشف المزيد عنها. اسمها كان كورديليا وول، وكانت تعيش مع عمتها. كانت الاثنتان تعيشان بهدوء. كانت كورديليا تحب القراءة وأن تكون لوحدها. إغواء الفتيات الصغيرات كان اختصاص جوهانس، لكن كورديليا كانت لقطة. كانت قد رفضت أساسا عدة متقدمين لائقين جديرين. قدر جوهانس أن كورديليا كانت تنتظر بتحرك من الحياة شيئا أكثر، شيئا رفيعا ويشابه الكتب التي كانت تقرأها وأحلام اليقظة التي كان من المفترض أنها من خلالها تزجي عزلتها. تدبر أن يقدم نفسه وبدأ بالتردد إلى منزلها بصحبة صديق له يدعى إدوار. هذا الشاب كان لديه مخططاته الخاصة للتودد من كورديليا، لكنه كان أخرق وكابد العناء كي يرضيها. أما جوهانز من الجهة الأخرى فقد تجاهلها عمليا وصادق عمتها بدلا منها. كانا يتكلمان عن أكثر الأشياء عادية، حياة المزرعة، أي شيء كان يدور في الأخبار. بين الحين والآخر كان جوهانس يغير مسار الحديث إلى شيء أكثر فلسفية، لأنه لاحظ من طرف عينيه أن كورديليا كانت عندها تصغي إليه باهتمام، بينما لا تزال تتظاهر بأنها تستمع إلى إدوارد. استمر هذا لعدة أسابيع. جوهانس وكورديليا بالكاد تكلما، لكنه كان بوسعه أن يؤكد أنه أثر اهتمامها وأن إدوارد أزعجها إلى أبعد درجات الحدود. ذات صباح بعد أن علم أن عمتها كانت خارج البيت، زارها في البيت. لقد كانت المرة الأولى التي اجتمع فيها جوهانس مع كورديليا لوحدهما، واستهل زيارته بطلب يدها، وذلك بأكبر قدر ممكن من التحفظ والتهذيب. لا حاجة للقول أنها صدمت وأربكت، فرجل لم يكن قد أظهر لها أدنى درجة من الاهتمام أصبح فجأة يريد الزواج بها، كانت متفاجئة جدا لدرجة أنها أحالت المسألة إلى عمتها التي كما توقع جوهانس أعطتها الموافقة. لو مانعت كورديليا كانت عمتها ستحترم رغبتها، إلى أنها لم تفعل. من الناحية الخارجية كان كل شيء قد تغير، أصبح الاثنان مخطوبين. الآن أصبح جوهانس يذهب إلى المنزل لوحده، يجلس مع كورديليا، يمسك بيدها ويتحدث معها، لكن من الداخل حرص على أن تبقى الأمور كما كانت، فقد ظل نائيا متحفظا ومهذبا. كان في بعض الأحيان يتخلى عن تحفظه وبروده، وخاصة عند الحديث عن الأدب الذي كان الموضوع المفضل لدى كورديليا، لكنه عند نقطة معينة كان يرجع دائما إلى مواضيع أكثر اعتيادية. كان يعلم أن هذا من شأنه أن يحبط كورديليا التي كانت تتوقع منه الآن أن يصبح مختلفا. علاوة على ذلك، فقد كان يأخذها عندما يخرجان سوية إلى حفلات رسمية مخصصة للمرتبطين المخطوبين. كم كان ذلك تقليديا ومملا مبتذلا. هل كان هذا ما يفترض بالحب والزواج أن يكونا عليه؟ أي هل هما هؤلاء الناس الذين شاخوا قبل الأوان وهم يتحدثون عن بيوتهم وعن مستقبلهم الكئيب والكالح؟ كورديليا التي كان أقل ما يمكن القول عنها هو أنها كانت خجولة، طلبت من جوهانس أن يكف عن جرها إلى هذه المناسبات. أرض المعركة كانت مهيئة، فقد كانت كورديليا مشوشة وقلقة. بعد إذن أرسل لها جوهانس رسالة، وذلك بعد بضعة أسابيع من خطوبتهما. هنا وصف لها حالة روحه ويقينه من أنه كان يحبها. تحدث بلغة المجاز والاستعارة، ملمحا أنه كان ينتظر لسنوات ظهور كورديليا بينما كانت المشكاة في يده، وأخذ يمزح ويزاوج ما بين المجاز والحقيقة في جيئة وذهاب. كان الأسلوب شعريا والكلمات أشعت بالرغبة، لكن الرسالة بمجملها كانت غامضة وملتبسة بشكل سار. فقد كانت كورديليا قادرة على إعادة قراءة الرسالة 10 مرات دون أن تكون متأكدة من فحواها. في اليوم التالي تلقى جوهانز ردا. الكتابة كانت بسيطة ومباشرة لكن مليئة بالعاطفة. كتبت كورديليا أن رسالتها كانت قد أسعدتها للغاية، وأنها لم تكن تتخيل وجود هذا الجانب في شخصيته. رد عليها كتابة بأنه قد تغير، لم يقل كيف أو لماذا، لكن التضمين كان أن هذا حدث بسببها. الآن أصبحت رسائله ترد بشكل شبه يومي. كانت الرسائل من نفس الطول تقريبا وذات أسلوب شعري تحدوه لمسة من الجنون، كما لو أنه كان سكرانا بالحب. تحدث عن الأساطير الإغريقية مشبها إياها بحورية ونفسه بنهر وقع بحب عذراء. قال أن روحه كانت مجرد انعكاس لصورتها، فقد كانت كل ما يستطيع رؤيته أو التفكير به. في تلك الأثناء لاحظ تغيرات عند كورديليا، فرسائلها أصبحت أكثر شعرية وأقل انكباحا. من دون أن تدرك لذلك، فقد كانت تكرر أفكاره وتحاكي أسلوبه ولغته المجازية التصويرية كما لو كانوا أفكارها وأسلوبها ولغتها. بالإضافة إلى ذلك، فقد صارت عصبية المزاج عندما كانا يلتقيان شخصيا. حرص على أن ينحو نحو نفسه متحفظا وفخما، لكن كان بمقدوره أن يؤكد أنها كانت ترى بطريقة مختلفة وتستشعر في داخله أعماقا لم يكن بإمكانها سبرها. أمام الملأ كانت تعلق على كل كلمة من كلماته. لابد أنها كانت تتذكر رسائله لأنها كانت تشير إليها بشكل دائم في أحاديثهما. تلك الرسائل كانت حياة سرية تشاطرها، والآن عندما كانت تمسك بيده فإنها كانت تفعل هذا بشكل أكثر إحكاما من ذي قبل. عبرت عيناها عن نفاد صبر، وكأنها كانت تأمل في أي لحظة أن يقوم بعمل جريء. جعل جوهانز رسائله أقصر لكن أكثر، فصار في بعض الأحيان يرسل عدة رسائل في اليوم الواحد. اللغة المجازية أصبحت أكثر مادية وإيحائية، والأسلوب أكثر تفككا، كما لو أنه بالكاد يستطيع تنظيم أفكاره وترتيبها. في بعض الأحيان كان يرسل مفكرة مكونة من مجرد جملة أو اثنتين. ذات مرة في حفلة في منزل كورديليا، ألقى بمفكرة في سلة الحياكة التي لديها وراقبها وهي تهرى بعيدا لقراءتها. تورد وجهها خجلا. رأى في رسائلها أمارات لعاطفة واحتياج عظيمين. كتبت أنها كانت قد كرهت مسألة الخطبة برمتها، فقد كانت دون مستوى حبهما، فكانت بذلك تردد صدى رأي كان قد لمح إليه في رسالة سابقة. كان كل شيء جاهزا، سرعان ما كانت ستصبح له بالطريقة التي أرادها. كانت ستفسخ الخطوبة، ترتيب موعد في الريف كان أمرا بسيطا. في الواقع لقد كانت هي من اقترحه، لقد كان هذا هو أكثر إغواءاته براعة. التفسير: جوهانس وكورديليا هما شخصيتان في رواية يوميات مغوي التي تقوم مقام السيرة الذاتية، وإنما بشكل غير محكم وفضفاض. لكاتبها الفيلسوف الدنماركي سورين كيركيجارد، جوهانس هو مغوي محنك لأبعد درجات الحدود ومتخصص بالعمل على عقل ضحيته، وهذا هو بالتحديد المجال الذي فشل فيه طلاب يد كورديليا السابقون، فقد بدأوا بفرض أنفسهم وهذا خطأ شائع. نحن نعتقد أنه من خلال المواظبة والإصرار ومن خلال غمر أهدافنا بالاهتمام الرومانسي فإننا نقنعهم بحبنا وعاطفتنا. بدلا من ذلك فإننا نقنعهم بنفاد صبرنا وقلة إحساسنا بالأمان بالثقة. الاهتمام الهجومي والجامح ليس مطريا لأنه ليس موجها للشخص المراد فقط، وإنما هو شهوة مطلقة العنان في طور العمل، والهدف يستطيع تمييز حقيقتها. جوهانس أذكى بكثير من أن يبدأ بوضوح أكثر من اللازم. عوضا عن ذلك فإنه يرجع خطوة إلى الوراء فيأسر اهتمام كورديليا من خلال التصرف ببرود نوعا ما وخلق الانطباع بعناية بأنه رجل رسمي ومتكتم بعض الشيء. عندئذ فقط فاجأها برسالته الأولى. من الواضح أنه يوجد غنى في شخصيته أكثر مما ظنت، وما إن أخذت تعتقد بهذا حتى انفلتت مخيلتها من عقالها. الآن يستطيع أن يسكرها برسائله، وذلك عن طريق خلق حضور يلازمها كشبح. كلماته بالإضافة إلى الصور التي تصفها ودلالاتها الشعرية كانت تدور في ذهنها بشكل دائم، وهذا هو الإغواء المطلق، أن تمتلك عقلها قبل أن تخدع جسدها. قصة جوهانس تظهر كم أن الرسالة هي سلاح فعال في جعبة المغوي، لكن من المهم تعلم كيفية دمج الرسائل في الإغواء. من الأفضل ألا تبدأ بكتابة الرسائل قبل مضي عدة أسابيع على الأقل من الاتصال. التعرف الأولي: دع ضحاياك تكون انطباعا عنك، أنت تبدو مثيرا للاهتمام، ومع ذلك فأنت لا تبدي اهتماما بهم على نحو خاص. عندما تحس بأنهم يفكرون فيك يكون عندها الوقت لتصدمهم برسالتك الأولى. أي رغبة تعبر عنها تجاههم ستأتي كمفاجأة، سيدغدغ زهوهم وسيرغبون بالمزيد. الآن اجعل رسائلك متكررة، في الواقع أكثر تواترا من ظهورك الشخصي. هذا سوف يعطيهم الوقت والمجال ليطفوا عليك أبعادا مثالية، الأمر الذي يكون أكثر صعوبة إذا كنت أمام وجههم على الدوام بعد أن يكونوا قد وقعوا تحت سحرك. تستطيع دائما أن ترجع خطوة إلى الخلف فتجعل الرسائل أقل، دعهم يعتقدون بأنك تفقد الاهتمام وعندها سوف يتعطشون للمزيد. صمم رسائلك كعربون إجلال وتقدير لأهدافك، اجعل أي شيء تكتبه يرتد إليهم وكأنهم كل ما تستطيع التفكير فيه، وهذا أثر يسبب الانفعال بشدة. إذا رويت نادرة أي حكاية فاجعلها تتصل بهم بطريقة أو بأخرى. كتابتك للرسائل هي نوع من المرآة التي تحملها أمامهم، سيسيرون أنفسهم منعكسين من خلال رغبتك. إذا كانوا لا يحبونك لسبب من الأسباب فاكتب لهم وكأنهم يحبونك. تذكر نغمة رسائلك هي ما سوف يثير اهتمامهم. إذا كانت لغتك رفيعة شعرية وخلاقة في إطرائها فستعديهم رغما عنهم. لا تجادل أبدا، لا تدافع عن نفسك أبدا، لا تتهمهم أبدا بكونهم متحجري القلوب، فذلك سوف يفسد السحر. الرسالة يمكن أن توحي بالعاطفة عندما تظهر في حالة عدم تنظيم فتنتقل من موضوع لآخر. من الواضح أنه من الصعب عليك أن تفكر، فحبك قد شوشك. الأفكار غير المنظمة هي أفكار مثيرة، لا تضع وقتك على المعلومات الحقيقية، ركز على المشاعر والأحاسيس مستخدما التعابير المكتنزة بالتضامين. اغرس الأفكار من خلال إلقاء التلميحات والكتابة بشكل موحد دون أن تفسر نفسك. إياك أن تحاضر، إياك أن تبدو مفكرا أو أرفع مقاما، فإنك لن تؤدي سوى إلى جعل نفسك متشامخا ومغرورا، وهذا أمر مهلك. من الأفضل بكثير أن تتحدث بلغة عامية غير فصيحة لكن مع مسحة شاعرية لكي ترتقي باللغة فوق مستوى الابتذال والشيء المألوف. لا تصبح عاطفيا، فهذا أمر متعب ومباشر أكثر من اللزوم. من الأفضل أن توحي بالأثر الذي يمارسه هدفك عليك من أن تتحدث عن مشاعرك بشكل متدفق متفجر. ابقى مبهما وملتبسا مفسحا بذلك المجال للقارئ لكي يحلم ويتخيل. هدف كتابتك هو ليس أن تعبر عن نفسك، وإنما أن تخلق عاطفة في القارئ وأن تنثر الاضطراب، التشوش والرغبة. ستعلم أن رسائلك تتمتع بالأثر المناسب المطلوب عندما تبدأ أهدافك بمحاكاة أفكارك وإعادة الكلمات التي كتبتها. أكان ذلك كتابة في رسائلهم أم شفاها؟ إنه الوقت المناسب للانتقال إلى المرحلة الأكثر جسدية وشهوانية. استخدم اللغة التي ترتعش بالتضمينات الجنسية، أو خير من هذا حتى، أوحي بالجنسانية من خلال جعل رسائلك أقصر وأكثر تواترا، بل وأكثر فوضوية، أقل تنظيما من ذي قبل. لا يوجد شيء أكثر إثارة وشهوانية من الرسالة القصيرة المبتورة. أفكارك غير منجزة وناقصة، إذ لا يمكن إكمالها إلا من الشخص الآخر. من سجانا ريلا إلى دون جوان، حسن ما يجب علي قوله هو أن لا أعلم ماذا أقول. فأنت تبدل الحقائق من خلال كلماتك بطريقة تجعلك تبدو أنك محق، إلى أنك وهذه حقيقة الموضوع لست كذلك. لدي أصفى الأفكار في العالم، وكلماتك قد شوشتها بالكامل، من أقوال مولير. المفاتيح للإغواء. نادرا ما نفكر قبل أن نتكلم، فالطبيعة البشرية تدفعنا إلى قول أول ما يخطر في ذهننا، وعادة ما يخطر أولا يكون شيئا يتعلق فينا. نحن نستخدم الكلمات بشكل أساسي لنعبر عن أحاسيسنا، أفكارنا، وآرائنا، كذلك لنتذمر ونجادل. هذا لأننا إجمالا مستغرقون بأنفسنا. أكثر شخص يثير اهتمامنا على الإطلاق هو نفسنا. إلى حد معين يكون هذا محتوما ويتعذر اجتنابه، وعبر معظم حياتنا لا يوجد ضير كبير فيه. نستطيع أن نؤدي أعمالنا ووظائفنا بشكل حسن تماما بهذه الطريقة. في الإغواء من جهة ثانية، هذا يحد من إمكانياتنا. لا تستطيع الإغواء دون القدرة على الخروج من كيانك وولوج كيان الشخص الآخر واختراق وفهم نفسيته. المبدأ الرئيس للغة الإغوائية لا يكمن في الكلمات التي تتفوه بها أو في نبرة صوتك الإغوائية، وإنما في التبديل الجذري للمنظور والعادات والطباع. عليك أن تكف عن قول أي شيء يخطر ببالك. عليك أن تضبط الدافع الذي يدفعك لأن تثرثر ولأن تقذف بآرائك. المفتاح أو المبدأ الرئيسي هو أن ترى الكلمات كوسيلة لا لإيصال الأفكار والمشاعر الحقيقية، وإنما لخلق الاضطراب، الغبطة والنشوة. الفرق ما بين اللغة العادية واللغة الإغوائية هو مثل الفرق ما بين الضجيج والموسيقى. الضجيج موجود دائما في الحياة العصرية، وشيء مزعج نتجاهله إذا كان ذلك باستطاعتنا. لغتنا العادية أشبه بالضجة، فالناس قد يستمعون إلينا بأذن واحدة بينما نكون منطلقين في الحديث عن أنفسنا، لكن في كل مرة نتحدث فيها عن أنفسنا تكون أفكارهم بعيدة كل البعد عنا وعن حديثنا. بين الحين والآخر تنتصب آذانهم عندما يلامسهم شيء مما نقول، لكن هذا يدوم فقط للحظة التي نعود فيها إلى قصة أخرى إضافية عن أنفسنا. منذ وقت مبكر كطفولتنا نحن نتعلم أن نتجاهل هذا النوع من الضجيج، وخاصة عندما يأتي من والدينا. الموسيقى من الجهة الأخرى تكون مغوية وتجذب بحق، القصد منها المتعة. اللحن أو الإيقاع يبقى في وجداننا لأيام بعد سماعنا إياه، فيبدل مزاجنا وعواطفنا، يسبب لنا الاسترخاء أو الإثارة. لكي تعمل موسيقى عوضا عن الضجة عليك أن تقول أشياء تسر، أشياء ذات صلة بحياة الناس وتمس زهوهم إذا كان لديهم العديد من المشاكل. عندها تستطيع أن تنتج الأثر نفسه من خلال صرف انتباههم وتركيز انتباههم بعيدا عن أنفسهم من خلال قول أشياء ظريفة ومسلية، أو أشياء تجعل المستقبل يبدو براقا وواعدا. العود والإطراء هي موسيقى بالنسبة لأذني أي كان. هذه لغة مصممة لتحرك الناس وتخفض دفاعاتهم. إنها لغة مصممة لهم، ليست موجهة عليهم. كان الكاتب الإيطالي جابرييل دانونزيو غير جذاب من الناحية الشكلية، ومع ذلك فلم يكن بإمكان النساء مقاومته. حتى أولئك اللواتي علمن بصيته كدون جوان ولم يحببنه لهذا السبب، وقعن تحت سحره. السر كان تدفق الكلمات التي كان يغلف المرأة فيها. كان صوته موسيقيا ولغته شعرية، لكن أكثر شيء يثير الإعجاب على الإطلاق كان أنه يعرف كيف يطري. كان إطراؤه يستهدف نقطة ضعف المرأة بالتحديد، أي المجاملات التي تحتاج فيها للتعزيز والتأييد والإضفاء الشرعية. إذا كانت هناك امرأة جميلة ومع ذلك تفتقر للثقة في حصافتها وفطنتها، فقد كان يحرص على أن ينوه بأنه سحر، خلب لبه ليس فقط بجمالها وإنما بعقلها. قد يقارنها ببطلة في أثر أدبي أو لشخصية أسطورية مختارة بعناية. كان يتضاعف حجم الأنا لدى المرأة التي تتكلم معه. الإطراء هو لغة إغوائية في أصفى أشكالها، غرضها أو القصد منها هو ليس أن تعبر عن حقيقة أو شعور حقيقي، وإنما فقط أن تخلق أثرا على المتلقي. على غرار دانونزيو، تعلم أن توجه إطراءك مباشرة نحو مكامن لا أمان عند الشخص. على سبيل المثال، إذا كان هناك رجل يعمل كممثل بارع ويشعر بالثقة حيال مهاراته الاحترافية، فسيكون إطراؤه حول تمثيله ذا أثر ضئيل وقد يؤدي حتى إلى نتيجة معاكسة. فمن الممكن أن يشعر بأنه فوق الحاجة لمداعبة الأنا الذي لديه، وسيظهر إغواؤك على أنه يشي بالعكس. لكننا دعنا نقول أن هذا الممثل هو موسيقي أو رسام هاو، وهو يقوم بهذا العمل لوحده دون دعم احترافي أو دعاية، وهو مدرك تماما أن آخرين يكسبون رزقهم من وراء هذا العمل. إطراء ادعاءاته الفنية سيستخفه مباشرة ويكسبك كما مضاعفا من النقاط. تعلم أن تكتشف جوانب أنا الشخص التي تحتاج للمصادقة عليها والتأييد. اجعل ذلك مفاجأة، شيء لم يكن أحد آخر قد فكر من قبل في امتداحه، شيء تستطيع وصفه كموهبة أو خاصية إيجابية لم يكن قد لاحظها الآخرون. تكلم بقليل من الرعشة كما لو أن مفاتن هدفك قد غمرتك وأربكتك وهيجتك عاطفيا. الإطراء يمكن أن يكون نوعا من المداعبة التمهيدية اللفظية. قوى الإغواء عند أفروديت التي قيل عنها أنها تنبع من الحزام الرائع الذي ترتديه اشتملت عذوبة في اللغة، وهي مهارة تمهد الطريق للأفكار الجنسية بمساعدة الكلمات الرقيقة والمطرية. الشعور باللا أمان والشكوك الذاتية التي تدفع للشكوى باستمرار يكون لديها أثر مخمد على الليبيدو أو الشهوة. اجعل أهدافك تشعر بالأمان وبأنهم مغرون من خلال كلماتك المغرية، وعندها ستذهب مقاومتهم أدراج الرياح. أحيانا يكون أكثر شيء تسمعه بعثا على السرور هو الوعد بشيء رائع، مستقبل غامض ولكنه وردي ينتظرك عند أول منعطف. كان فرانكلين ديلانو روزفلت في خطاباته العامة قليلا ما يتحدث عن برامج محددة للتعامل مع الركود الاقتصادي. كان يستخدم بدلا من ذلك بلاغة وخطابة تستنهض الهمم ليرسم صورة عن مستقبل أمريكا المجيد. في الأساطير المتنوعة عن دون جوان، كان المغوي العظيم يركز انتباه المرأة مباشرة على المستقبل، على عالم خيالي كان يعدها بأن يختطفها إليه. صمم كلماتك العذبة بما يتناسب تماما مع أو على قياس مشاكل أهدافك وأحلامهم بالتحديد. عد بشيء قابل للتحقيق، بشيء ممكن، لكن لا تجعله محددا أكثر من اللازم، فأنت تدعوهم إلى الحلم. إذا كانوا غارقين في وحل الروتين الممل، فتحدث عن المغامرة، ويفضل أن تكون هذه المغامرة معك. لا تناقش كيف سيحقق الحلم، تحدث عنه وكأنه موجود أساسا وبشكل سحري في مكان ما من المستقبل. ارفع أفكار الناس نحو الغيوم وسوف يسترخون، ستوضع دفاعاتهم جانبا وسيصبح من الأسهل بكثير أن تناور وأن تضلهم عن الطريق المستقيم. كلماتك تصبح نوعا من الدواء المنشط والمنعش. أشد أنماط اللغة تنفيرا ومناقضة للإغواء هو الجدال. كم من الأعداء الصامتين نخلق عن طريق الجدال. هناك طريقة أرقى لحمل الناس على الإصغاء والاقتناع، الدعابة واللمسة الخفيفة. السياسي الإنجليزي من القرن 19 بنجامين ديزرائيلي كان أستاذا في هذه اللعبة. في البرلمان يكون الفشل في الرد على اتهام أو تعليق افترائي خطأ قاتلا، فالصمت يعني أن موجه التهمة على حق. مع ذلك فإن الاستجابة بغضب والانخراط في جدال يساويان الظهور بشكل قبيح ودفاعي. كان ديزرائيلي يستخدم تكتيكا مختلفا، كان يظل هادئا وعندما يحين الوقت للرد على الهجوم كان يشق طريقه ببطء نحو منصة المتحدث، يتوقف للحظة ومن ثم يتفوه برد حاسم هزلي أو تهكمي. كان الجميع يضحكون، أما وأنه هيأ الناس فكان يتابع حديثه بضحك عدوه وتفنيده وهو لا يزال يضيف التعليقات المضحكة، أو لعله كان ينتقل لموضوع آخر وكأنه كان فوق الشبهات أو فوق مستوى الحديث. كانت دعابته تجعل أي هجوم عليه قليلا، الضحك والتصفيق لديهما تأثير شبيه بالدومينو، ما إن يضحك مستمعوك أول مرتين حتى يصبحوا أكثر استعدادا للضحك من جديد. في هذا الجو خفيف الظل يصبحون أكثر ميلا للاستماع. لمسة حاذقة وقليل من السخرية يعطيانك المجال لتقنعهم وتأخذهم لصفك وتهزأ من أعدائك. ذلك هو الشكل المغوي من الجدال. بعد اغتيال يوليوس قيصر بفترة قصيرة، خاطب رئيس عصابة المتآمرين على قتله بروتوس حشدا غاضبا من الناس. حاول أن يحاجج الجماهير بالمنطق، شارحا لهم أنه كان يريد أن ينقذ الجمهورية الرومانية من الديكتاتورية والطغيان. اقتنع الناس للحظة، نعم، فقد كان بروتوس يبدو رجلا شريفا. ومن ثم أخذ مارك أنتوني المنصة وألقى بدوره تأبينا لقيصر. بدا مغمورا بالعاطفة، تحدث عن حبه لقيصر وعن حب قيصر للشعب الروماني. ذكر وصية قيصر فطالب الحشد بصخب بأن يسمعها، لكن أنتوني قال لا، لأنه إذا قرأها فسيعرفون كم كان قيصر يحبهم بعمق وكم كانت الجريمة تتسم بالجبن والغدر والخسة. أصر الحشد مرة أخرى على أن يقرأ الوصية، بدلا من ذلك فقد رفع عباءة قيصر الملطخة بالدماء ليلفت الانتباه إلى حيث ثقبت وتمزقت. هنا كان حيث طعن بروتوس القائد العظيم، قال أنتوني، وكاسيوس كان قد طعنه هنا. ومن ثم قرأ الوصية أخيرا التي أخبرت بمقدار الثروة التي كان قيصر قد تركها للشعب الروماني. كانت هذه طلقة الرحمة. انقلب الحشد ضد المتآمرين وأعدمهم دون محاكمة قانونية. كان أنتوني رجلا ذكيا يعلم كيف يثير الحشود، تبعا للمؤرخ الإغريقي بول تارك. عندما رأى أن خطابته كانت قد ألقت بتعويذة على الناس وأن كلماته قد حركتهم بعمق، بدأ يدخل في تمجيده لقيصر لمسة من الشفقة والنقمة على مصير قيصر. اللغة الإغوائية تستهدف عواطف الناس باعتبار أنه من الأسهل خداع الناس العاطفيين أو المتهيجين عاطفيا. استخدم أنتوني أدوات متنوعة لإثارة الحشد، رعشة في الصوت، نبرة ذهول، ومن ثم غضب. الصوت المفعم بالعاطفة لديه أثر مباشر ومعد على المستمع. إضافة إلى ذلك، فقد أغاظ أنتوني الحشد بالوصية إذ أحجم عن قراءتها للنهاية، عالما أن ذلك من شأنه أن يفقد الناس صوابهم. ومن خلال رفعه للعباءة جعل الصورة مثيرة للغرائز. لعلك لا تريد أن تدفع بالحشد إلى حافة الجنون والاحتياج، وإنما كل ما تريده هو أن تحملهم إلى صفك. اختر استراتيجيتك وكلماتك بعناية. قد تعتقد أنه من الأفضل أن تقنع الناس بالحجة والمنطق وأن تشرح أفكارك، لكن من الصعب على المستمعين أن يقروا إذا ما كان البرهان منطقيا أو لا بينما يستمعون إليك وأنت تتحدث. يجب عليهم أن يركزوا وأن يصغوا بإنصات، الأمر الذي يتطلب جهدا عظيما. منبهات أخرى يمكنها أن تشتت انتباه الناس بسهولة، وإذا غفلوا أو قصروا عن فهم شيء من حديثك أو حجتك فسوف يشعرون بالارتباك وبأنهم أدنى من الناحية الفكرية، وسينتابهم شعور مبهم بانعدام الأمان والثقة بالنفس. مخاطبة قلوب الناس هو أمر أجدى أكثر إقناعا لهم من مخاطبة عقولهم. الجميع يتشاطرون المشاعر ولن يشعر أحد بالدونية تجاه متحدث يحرك مشاعرهم. ترتبط الحشود ببعضها البعض حيث يختبر كل واحد نفس الأحاسيس وبشكل مثير للعدوى. تحدث أنتوني عن قيصر كما لو كان هو والمستمعون يعيشون أو يحسون بالجريمة من وجهة نظر قيصر. ما الذي يمكن أن يكون أكثر تحريضا من هذا؟ استخدم هكذا تغييرات في المنظور لتجعل مستمعيك يشعرون بما تقول. نسق ما بين غاياتك بحيث تحقق أقصى ما يمكن من التأثير. أن تنتقل من عاطفة لأخرى هو أكثر فاعلية من أن تضرب على مجرد وتر واحد. التباين ما بين حب أنتوني لقيصر وبين سخطه ونقمته على القتلة كان أكثر قوة بكثير مما لو ثبت على هذا الشعور أو ذاك. المشاعر التي تحاول إيقاظها وإثارتها يجب أن تكون مشاعر قوية. لا تتحدث عن الصداقة والخلاف، تحدث عن الحب والكره. ومن الضروري جدا أن تشعر ببعض المشاعر التي تحاول إثارتها. بهذه الطريقة تصبح أكثر جديرا بالتصديق. هذا لا يجب أن يكون صعبا. تخيل الأسباب الموجبة للحب أو الكره قبل أن تتكلم. إذا كان ذلك ضروريا ففكر بشيء ما من ماضيك يملأك بالغضب. العواطف تنتقل بالعدوى. من الأسهل أن تجعل غيرك يبكي إذا كنت أنت نفسك تبكي. اجعل صوتك آلة موسيقية ودربها على أن تنقل العاطفة والانفعال. تعلم أن تبدو مخلصا وصادقا. درس نابليون ممثلي عصره العظام، وعندما كان يخلو لنفسه فإنه كان يتمرن على أن يوشح صوته بالعاطفة. غالبا ما يكون هدف الخطاب الإغوائي هو خلق حالة من التنويم المغناطيسي، فأنت تصرف انتباه الناس، تخفض دفاعاتهم وتجعلهم أكثر قابلية للإيحاء. تعلم دروس التكرار والتنويم الخاصة بالمنوم المغناطيسي، والتي هي عناصر لا غنى عنها لتنويم الشخص. يتضمن التكرار استخدام نفس الكلمات مرة تلو الأخرى، وتفضل الكلمات ذات المحتوى العاطفي. ضرائب، تحرريون، متعصبون. يكون التكرار ذا أثر منوم مغناطيسيا. الأفكار يمكن أن تغرس في لاوعي الناس بكل بساطة من خلال إعادتها بالكم الكافي. التوكيد هو ببساطة صنع لتعابير إيجابية قوية، مثل أوامر المنوم المغناطيسي. يجب أن تتحلى اللغة الإغوائية بنوع من الجرأة التي ستغطي عددا وافرا من الأخطاء. سيستغرق مستمعوك بلغتك الجريئة لدرجة أنهم لن يكون عندهم الوقت ليفكروا مليا فيما إذا كانت حقيقية أم لا. لا تقل أبدا لا أظن أن الطرف الآخر قد اتخذ قرارا حكيما. قل نحن نستحق ما هو أفضل، أو لقد ارتكبوا حالة من الفوضى واللخبطة. اللغة التوكيدية هي لغة فعالة مليئة بالأفعال بصيغ الأمر وبالجمل القصيرة. تخلص من أنا أعتقد، لعل، أو برأيي. توجه رأسا إلى قلب الموضوع. أنت تتعلم نوعا جديدا من اللغة. معظم الناس يوظفون لغة رمزية، كلماتهم تعني أو تمثل شيئا حقيقيا. المشاعر، الأفكار، والمعتقدات التي يعيشونها ويعتنقونها بحق، أو تمثل أشياء ملموسة في العالم الحقيقي. كمغوين فأنت تستخدم النقيض، اللغة الشريرة. كلماتك لا تمثل أي شيء حقيقي. وقعها والأحاسيس التي تثير هي أكثر أهمية مما يفترض بها أن تمثل. كلما جعلت الناس يركزون أكثر على لغتك الجميلة الواقع وعلى الأوهام والأحلام التي تستحضرها، أضعفت صلتهم مع الحقيقة. أنت تقودهم نحو الغيوم، حيث يكون من الصعب تمييز الصدق من اللاصدق والحقيقي من اللاحقيقي. أبقي كلماتك غامضة وملتبسة كي لا يكون الناس أبدا متأكدين تماما مما تعنيه. غلفهم بلغة شيطانية وشريرة، وعندها لن يكونوا قادرين على التركيز على مناوراتك أو على العواقب المحتملة لإغوائك. وكلما أسلموا أنفسهم للوهم، كلما كان من السهل تضليلهم وإغواؤهم. الرمز، الغيوم. في الغيوم يكون من الصعب رؤية الأشكال الدقيقة للأشياء. كل شيء يبدو مبهما، تنفلت المخيلة من عقالها وتصبح ترى أشياء غير موجودة. ينبغي لكلماتك أن ترفع الناس إلى الغيوم، حيث يكون من السهل عليهم أن يضيعوا طريقهم. الانقلاب، لا تخلط ما بين اللغة المزخرفة وبين الإغواء. عند استخدامك للغة المزخرفة فأنت تخاطر بأن تثير أعصاب الناس وبأن تبدو مدعيا. فائض من الحشو في الكلام هو دليل على الأنانية، على عدم قدرتك على كبح ميولك الطبيعية. عندما يتعلق الأمر بالكلام فغالبا ما يكون القليل كثيرا زائدا عن الحد. العبارات المحيرة والملتبسة تترك للمستمع مجالا أكبر للتخيل من جملة ملأة بالكلام المنمق الطنان وبالانغماس في الذات. عليك دائما أن تفكر أولا بأهدافك وبما يسر آذانهم. سيكون هناك العديد من الأوقات حيث يكون الصمت هو الخيار الأفضل. ما لا تقوله يمكنه أن يكون موحيا وفصيحا، الأمر الذي يجعلك تبدو غامضا. في كتاب الوسادة لساي شوناجون الذي يؤرخ يوميات البلاط الياباني في القرن الحادي عشر، يفتتن المستشار يوسيشيكا بسيدة صامتة وجميلة يراها في عربة. يرسل لها رسالة فترسل بواحدة بالمقابل. كان الوحيد الذي قرأها، لكن من خلال ردة فعله علم الجميع بشكل أكيد أن الرسالة كانت ذا ذوق رديء أو مكتوب بشكل سيء. لقد أفسدت التأثير الذي ولده جمالها. كتبت شوناجون: لقد سمعت أناسا يقترحون أن عدم الرد على الإطلاق هو أفضل بكثير من رد سيء. إذا لم تكن فصيحا أو بليغا، إذا لم يكن بإمكانك أن تتقن اللغة الإغوائية، فتعلم على الأقل أن تضبط لسانك. استخدم الصمت لتعزز حضورا ملغزا. أخيرا، للإغواء خط وإيقاع. في المرحلة الأولى تكون حذرا وغير مباشر. غالبا ما يكون من الأفضل أن تخفي نواياك ومقاصدك، وأن تزيل شعور هدفك بالحرج من خلال تعمدك استخدام الكلمات الحيادية. محادثاتك يجب أن تكون عديمة الأذى، بل وحتى بايخة بعض الشيء. في المرحلة الثانية أن تتوجه أكثر نحو الهجوم. هذا هو وقت اللغة الإغوائية. الآن عندما تلفهم بكلماتك ورسائلك الإغوائية، فإن وقع ذلك يكون كمفاجأة سارة. ذلك يمنحهم الشعور السار للغاية بأنهم من ألهموك فجأة بهذا الشعر وبهذه الكلمات المسكرة.